حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل، قال الصفة هو اللي يقول محمد مات زي موسى، ده راح بس وحيجي له. عمر اللي يقول كده، ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه ينسى الآن. ما تجيش في بؤرة الشعور، تيجي في بؤرة شعور مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له ايه اللي جرالك؟ ألم يقل الله أفإن مات أو كفر؟ قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. دي بتدينا حاجتين اثنين، حاجة عشقهم لمحمد وحاجة إيمان بقى كمان. إن العشق ما يخرجش عن طور الإيه؟ سيدنا عمر يقول والله المري لما سمعت إن محمد قتل خارت قواي وما قدرتش، وبعدين لما سمعت إن أبو بكر قال الكلمة دي برضه إيه؟ وقعت على الأرض. كأني لم أسمعها إلا إيه؟ إلا الآن. إذن ما محمد إلا رسول، لا ترتفعوا به أنتم فوق ما رفعته أنا، فرفعتكم له دون ما تحبون أن يرفع. أنتم ليه كده؟ ده أنا رفعته وأنتم عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعة اللي عندكم اللي أنتم عايزينها؟ أنا